الحمد لله رب العالمين، تفرد وحده بالدوام والبقاء، وكتب على كل شيء خلقه الانتهاء والعدم والفناء. سبحانه كان قبل كل شيء وباق بعد كل شيء ولا يخلق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، أول فليس قبله أحد، وآخر فليس بعده أحد، وظاهر فليس فوقه أحد، وباطن فليس دونه أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، نبي الرحمة ورسول السلام، أرسله الله هداية ورحمة ونورا ليدل الناس على الله عز وجل. قال الله في حقه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فنشهد أن نبينا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به كل أمة، وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جاز به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. وما توكلي ولا اعتمادي إلا على ربي، وما توسلي ولا اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لفراق شهر رمضان لمحزونون. وكيف لا يحزن القلب يا عباد الله وقد رأينا وسمعنا وعايشنا وشاهدنا بأم أعيننا وبأنفسنا أنه شهر الخيرات، وأنه شهر البركات، وأنه شهر النفحات، وأنه شهر العطاءات. فكم فيه سكبت من عبرات ودمعات خشية من رب البريات، وكم فيه يا عباد الله رفعت الأكف الضراعة تطلب من الله عز وجل خالص الدعوات، وكم فيه عز الله الفقير، وكم فيه قيام ليل وصيام نهار وإنفاق وصدقات، وكم عشنا مع القرآن تلاوة وسماعا وتدبرا وتأملا. فكيف لا يحزن القلب على شهر الانتصارات وشهر الفتوحات وشهر العطاءات وشهر الخيرات وشهر النفحات؟ لعلكم تذكرون أننا بالأمس جلسنا حول المذياع نترقب مجيء هذا الشهر المبارك ونتلقى التهاني بقدومه، واليوم ومع كل أسى ولوعة نوزعه ونتلقى العزاء بفراقه، وأسأل الله قبوله. سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. بالأمس كنا بداية الشهر، واليوم آخر يوم في الشهر، ويعلم ربي أيكون شاهدا لنا أن يكون شاهدا علينا. كلنا عمل في الله عز وجل كما وفقنا لطاعته للصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن والإنفاق وإطعام المساكين وصلة الأرحام، أن يجعلنا جميعا من المقبولين. أيها المسلمون، ونحن في آخر ساعات شهر رمضان، بأي شيء نودع هذا الشهر؟ بالأمس كنا نقول كيف نستقبل شهر رمضان، والآن أقول كيف نودع شهر رمضان في الساعات الأخيرة من هذا الشهر؟ كيف نودعه؟ نودعه أولا بالاستغفار. عليك أن تكثر من الاستغفار في هذه الساعات المتبقية. ومن الناس رحمهم الله وهداهم أنهم يعتقدون أن الاستغفار لا يكون إلا عقب معصية. لا يا عبد الله، إنما الاستغفار يكون عقب المعصية وكذلك عقب الطاعة. ففي فريضة الحج يقول الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حج فلم يرفث ولم يصرف عاد كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور لا جزاء له إلا الجنة. فالمقصود بالحج مغفرة الذنوب. وعلى الرغم من انهم عادوا من عرفات التي قال فيها سيد البريات الحج عرفة، يقول الله عز وجل: ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. ويقول الله عز وجل ماذا عن صحابة النبي محمد: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. ولك ان تتعجب، هل كانوا يوزعون الليل جزءا للصلاة وجزءا للاستغفار؟ نعم، لكن ليس بالطريقة التي فهمتها انت. ان الصحابة كانوا يقومون الليل كله الا قليل، فاذا لم يبق الا السدس الاخير من الليل جلدوا يستغفرون الله. انتم كنتم تصلون، انتم كنتم في عبادة، لماذا تستغفرون؟ يقولون: نستغفر الله على تقصيرنا في حق ربنا، واننا ما عبدناه حق العبادة، بل هذا سيد الخلق وحبيب الحق الذي غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر. قال عنه الصحابة انه كاد اذا انتهى من صلاته يقول ثلاث مرات: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بل هو القائل عليه الصلاة والسلام: ايها الناس توبوا الى ربكم واستغفروه، فاني اتوب الى الله في اليوم والليلة 100 مرة، وفي رواية اخرى 70 مرة. ووصفه الصحابة انه كان في نهاية حياته يكثر من هذه الكلمة: استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه. وهو الحبيب المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم. فنوضح شهر الصيام بالاكثار من الاستغفار على تقصيرنا في حق ربنا، واننا ما عبدناه حق عبادته. والاستغفار وعباد الله مفتاح لكل خير. فقلت: استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. بأي شيء نودع شهر الصيام؟ نودعه بالاستمرارية على ما كنا فيه في شهر رمضان. فكانت علاقتنا بالمصحف جيدة، وكذلك بالصيام، وكذلك بالتراويح والتهجد وقيام الليل والانفاق. ورب رمضان رب كل الشهور، فمن ذاق حلاوة الإيمان لا يتركها البتة، وإن قل الجهد لكنه على الضرب يسير فلا يتوقف عن الطاعة. اشترى رجل في يوم من الأيام أمة، فلما نقلها من عند سيدها الأول إليه، وفي أول يوم أجلسوها على مائدة العشاء، فتناولت معهم وجبة العشاء وأكلت وشبعت. فلما همت بالانصراف من على المائدة أخذت قطعة غمز وبعض الإدام، يعني الغموس، فقال لها سيدها: ألم تشبعين؟ قالت: شبعت والحمد لله. قال: إذا لماذا هذا الطعام؟ قالت: سحور. قال لها: هل رمضان غدا؟ قالت: وأنتم لا تصومون إلا رمضان؟ بئس القوم أنتم، ردوني إلى سيد الأول. فكان اشترط عندهم الصيام في رمضان وفي غير رمضان، لا يحرمون أنفسهم من صيام الاثنين والخميس، أو ثلاثة أيام من كل شهر، أو الستة من شوال، أو التسعة من ذي الحجة، أو التاسع والعاشر من شهر الله المحرم، أو صيام يوم وإفطار يوم. فعلى الضرب نسير، ذقنا طعم الصيام وحلاوته، وكيف أنه يربي النفس، وكيف أنه يهذبها، كيف أنه يعلي الهمة، كيف أنه يحسن الأخلاق. ذقنا طعم الإنفاق في سبيل الله، وكيف أنك أنفقت في الصباح وأخلف الله عليك قبل الليل. فلماذا لا نستمر على الضرب في الإنفاق والصيام والتصدق وقراءة القرآن وقيام الليل وصلاة النوافل وصلاة التطوع؟ نودع شهر رمضان بأننا سنستمر إن شاء الله على الضرب، ولن نعود مرة أخرى إلى الكسل والخمول. بأي شيء نودع شهر رمضان؟ نودع شهر رمضان بأن نعزم عزما أكيدا على ألا نعود إلى المعصية أبدا في رمضان. فبعض الناس كان إذا طلبه أحد أو طلب منه أحد أن يأتي معه ليلعب لينهو ليضيع وقته ليقتل وقته، يقول له: فلان اتق الله، نحن في شهر الصيام، نحن في شهر رمضان. ولا يرضى لنفسه أن يقع في معصية. رب رمضان رب بقية الشهور والأعوام، بناء عليه عهدنا الله ألا نعود إلى معصية. ففي رمضان لم يستطع أحدا أن يعاكس امرأة في هذا، ولم يستطع أحدا أن يقع في معصية ظهرية أو بطنية، خوفا من الله واحتراما لشهر رمضان. ونحن كذلك إن شاء الله بعد رمضان عازمون على أن لا نعود إلى المعصية أبدا. عبد الله، الله حررك من المعصية. عبد الله، المعصية. لذلك نودع شهر رمضان ونحن عازمون ألا نعود إلى المعصية. احضر الشيطان الذي قال الله لك في حقه: إن الشيطان للإنسان عدو مبين، إنه لكم عدو فاتخذوه عدوا فلا تتخذه حبيب. احضره على نفسك من الآن، لأنه سيجد ويجتهد معك في المعصية، فإذا عجز عن الأولى اجتهد عليك في الثانية، وإذا عجز في الثانية اجتهد عليك في الثالثة. لذلك يقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فالشيطان له خطوات، وخطوات جمع خطوة، إن فشل في الخطوة الأولى ينتقل إلى الثانية. فاحذروه على دينكم وأمانتكم. بأي شيء نودع هذا الشهر المبارك؟ نودعه بأن نخرج زكاة فطرنا كما أمرنا ربنا وشرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فالله يقول: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ويقول سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وها هو المصطفى صلى الله عليه وسلم يعرفنا أن في رمضان تؤدى فريضتين: فريضة الصيام وفريضة الزكاة. الصيام صلاة، ونسأل الله أن يتقبله منا. بقيت الزكاة وهي صاع من أغلب قوت البلد كما لا يخفى حضراتكم، وتخرج قبل العيد بيومين أو يوم أو ليلة العيد أو قبل خروجك إلى الصلاة كما فعل ذلك النبي والسلف الصالح. ومن الناس من يقول: نخرجها قيمة، هداهم الله وغفر الله لي ولهم، اخرجوها كما أخرجها المصطفى عليه الصلاة والسلام. وتخرج للفقراء والمساكين والمحتاجين وأصحاب الحاجات. نعم، نوجع شهر رمضان بإخراجها بطيب نفس وبرضا، وأنها شرع الله وأن الله فرضها علينا. بأي شيء نودع شهر رمضان؟ نودع شهر رمضان بأن نلح على الرحيم الرحمن ونرجوه أن يجعلنا من المقبولين. هذا هو بيت القصيد: يا عبد الله، ما قمت به من صيام وقيام وزكاة وقراءة قرآن وإطعام طعام، هذا توفيق الله لك. فوالله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا ولا أعطينا ولا تصدقنا، بل هو توفيق الله لك. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. بعد أن وفقك الله وتقر بذلك عليك أن ترجوه. إياك والعجب، إياك والغرور، إياك أن تضحك عليك نفسك تقول: أنت هذا العام أفضل من العوام الماضية، أنت صليت كثير، أنت تصدقت كثير، أنت قمت الليل، أنت قرأت القرآن. كل هذا على العين والرأس، لكن يبقى السؤال: هل قبل الله مني أعمالي أم ردها علي؟ الله أعلم. إن الأنبياء والمرسلين كان شغلهم الشاغل بعد الانتهاء من العمل مباشرة، أقول الأنبياء المرسلين المعصومون من الخطأ الذي لا يجرؤ الشيطان أن يقترب منه، كان إذا عمل أحدهم عملا كل الذي كان يشغل عقله بعد الانتهاء من العمل هي مسألة القبول. ولذلك بعدما انتهى سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل من بناء الكعبة المشرفة لم يهمه شكلها ولا حجمها ولا طولها ولا عرضها، إنما راح يرجو ربه مع ابنه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا دعم الصالحين، كانوا حريصين كل الحرب طامعين في الله أن يقبل منهم أعمالهم. قال سيدنا علي بن أبي طالب: أيها الناس، كونوا لقبول العمل أشد اهتماما من العمل، ألم تسمعوا ربكم يقول: إنما يتقبل الله من المتقين؟ وقال فضيلة بن عبيد الله: قال فضيلة بن عبيد الله: لئن أعلم أن الله قبل مني تسبيحة واحدة لكان هذا خير لي من الدنيا وما فيها. فنشغل أنفسنا ونرجو الله أن نلح عليه أن يقبل منا صيامنا وزكاتنا وقيامنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بأي شيء نودع شهر رمضان؟ نودع شهر رمضان ونحن طامعين في الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا هذا الشهر برضوانه والعتق من نيرانه. والعبرة بالخواتيم، على الرغم أنه لم يبق إلا سويعات قليلة، لكن ألح فيها بالدعاء أن يختم الله لك رمضان بخير. أقول العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. اسمع ما أخرجه الترمذي. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قال: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: ييسر له عمل قبل موته، ييسر له عمل صالح قبل موته ثم يقبضه عليه. اسمع الحديث مرة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: ييسر له عمل صالح قبل موته ثم يقبضه عليه. فالعبرة بالخواتيم. هذه السويعات، ألح على ربك أن يختم لك رمضان برضوانه والعتق من نيرانه. فالعبرة بالخواتيم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلم، فأسلم، اغتسل ونطق بالشهادتين، وبدأ النبي يعلمه كيف يكون الإسلام. ثم استأذن رسول الله ليعود إلى أهله، وبعد لحظات دخل صحابي آخر فقال: يا رسول الله، هذا الرجل الذي كان عندك الآن ركب دبته فعثرت به فأوقعته على الأرض فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر لرجل من أهل الجنة فلينظر لهذا الرجل. أرأيتم رجل سبقت نيته وعمله؟ هو ذاك الرجل. الرجل ما سبح تسبيحه، ما استغفر مرة، ما ركع ركعة، ما سجد سجدة، ما قرأ آية، ما تصدق بدرار، ما تصدق بدرار، لكن خرج من عند النبي صادق النية عازم، فأحسن الله خاتمته رغم أنه لم يعمل شيء داخل الجنة. فإن كنت مثلي قصرت طينة الشهر أمامك سويعات، ابكي لمولاك واستغفره واندم واعزم عزما أكيد على الاستمرارية على الطاعة. بأي شيء نودع شهر رمضان؟ نودع شهر رمضان سائلين الله عز وجل أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، لأن الله غني عن عبادة العبدين. إن رمضان جاء فرصة للناس المذنبين العاصين الذين ارتكبوا السيئات والموبقات الكبائر والصغائر، جاء رمضان حتى يغسلهم الله ويطهرهم الله. في الحديث المتفق على صحته قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث المتفق على صحته قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث المتفق على صحته قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله عليم بما تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بخير وصية وصى الله بها الأولين والآخرين، فهو ينادي على المؤمنين يقول لهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. ويعقب رمضان عيد الفطر، ولا يخفى حضراتكم أن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما دخل المدينة وجد أن أهل المدينة عندهم يومين يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أبدلكم الله خيرا من هذين اليومين، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. وسبحان الله، ليس للمسلمين عيدين إلا هذين العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ومع ذلك من مسميات عيد الأم وعيد الحب وعيد الأب وعيد الثورة وعيد كذا، كل هذه أعياد باطلة مبتدعة لا يعرفها الإسلام لا من قريب ولا من بعيد. ولك أن تتعجب معي أنه دائما تأتي الأعياد عقب الطاعات، فبعدما انتهى المسلمون من صيام شهر رمضان جاءهم عيد الفطر، وبعد أن ينتهي المسلمون من الوقوف في عرفات ورمي الجمرات والحلق والطواف والسعي يأتيهم عيد الأضحى. فكيف كان يقضي النبي صلى الله عليه وسلم عيده وكذلك أصحابه؟ كانوا يقضون العيد في الطاعة، الطاعة المباحة، عندهم لهو عندهم لعب لكنه مباح. لذلك انا احذر نفسي وحضراتكم من هذه الاشياء في هذا اليوم المبارك، اقصد به يوم عيد الفطر. اولا احذروا التبرج يا عباد الله، فعار وشنار ومصيبة كبرى ان تجد بنات المسلمين ونساء المسلمين في يوم العيد متبرجات سافرات مائلات مميلات. تساءل مع نفسك من هذه؟ انها بنتي او بنتك، اختي او اختك، امي او امك، زوجي او زوجتك. لا تخرج عن هؤلاء الاربعة، وهؤلاء الاربعة عنهم نسأل يوم القيامة. فان كانت بنتك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك، وان كانت اختك فانت عنها مسؤول، وان كانت زوجتك فمن باب اولى، وان كانت امك فكذلك. لذلك كن رجل مسلم غيور، لا تسمح لابنتك ولا لزوجتك ولا لاختك ولا لامك ان تخرج متبرجه، لا في يوم العيد ولا قبل العيد ولا بعد العيد، لكن يوم العيد بالذات. ثانيا احذر يا عباد الله من التشيب، فكثير من الشباب دخل بيوت وخطب فتاه، مجرد انه كما يقول العامه قرأ الفاتحه وقدم قطع الذهب يسموها سلام، او انه طلب يد الفتاة اصبحت ملكة. فيأتي في يوم العيد ويستأذن الاب ومع كل اسف الاب يقول تفضل على راحتك بس ما تتأخروش، ويضع يدها في يده ويخرج بها. يا عباد الله لا تسمحوا بهذا التسيب حتى لو كان الذي سيأخذها عاقد. اسمعني، لو الولد عاقد لا تسمح له ان يخرج معها، ولا تسمح له ولا تمكنه من خلوه تؤدي الى جماع. وانا اطرح عليكم مسألة، ولد عاقد عاقد عاقد ثلاث مرات استأذن منك فاخذها وذهب بها عند اخت عند عم عند خالد عند اخيه في بيته وجلس معها واقنعها انك زوجتي، مسك يدها قبلها حضرت شهوته حضرت شهوتها جمعها مع انه عقد جمعها فحصلت، وبعدما خرجت من البيت مات الولد. كيف نثبت ان هذا الحمل من هذا الذي مات؟ لو انه نزل ومع السوء الانزال وقال انا ما فعلت هذه الفعلة، ابحثوا عن من فعل، ماذا نفعل يا عباد الله؟ هذا في الحاصل، مع ان الفقهاء قالوا اذا اخطأ العاقد مع المعقودة لا يسمى زنا، لانها زوج مع عقاب التنفيذ، يسمى قليل الادب ومخالف للعرف، لكن لا يسمى زنا، لا يساوي من خطب. اذا اخطأ الخاطب مع الفتاة اسمه زنا، لكن اذا اخطأ العاقد مع الفتاة لا نسميه زنا. لكن كيف اثبت ان ما في بطن هذه الفتاة من هذا الذي مات، من هذا النجل الذي قال انا لم افعل ذلك؟ ماذا افعل وماذا اصنع؟ لذلك حافظ على عرضك، ولا تسمح لابنتك حتى لو وقع الامر انه يتركها يطلقها. ليتك ترضى والانام غضاب، وليس الذي بيني وبينك عامر والذي بيني وبين العالمين خراب. وهذا الكلام قد يعجب الرجال لكنه لن يعجب النساء. زوجتك ستقوم ستقيم ثورة في البيت، لا دعك من كلام المشايخ المتزمتين، البت هتعنف البت هتفوق، قل لها يا امة الله ان الزواج يعقد في السماء قبل ان يعقد في الارض، ولن تموت نفس حتى تستوفي حقها ورزقها واجلها. واسمع لرسول الله وهو يعلمنا جميعا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارضى الله في صخرة الناس رضي الله عنه وارضى عنه كل الناس، ومن اسخط الله في رضا الله سخط الله عليه واسخط عليه كل الناس. احذر التشيب. ثالثا احذر الاختلاط ومصافحة الاجنبيات. جزاك الله خير انك تذهب لتزور بنت عمك، جزاك الله خير انك تزور بنت خالتك، لكنها اجنبية عليك، لا يجوز لك ان تنفرد. اضرب الجرس تنحنح استاذن، ان وجدت معها ابنها زوجها امها حماتها ادخل البيت، لكن ان لم تجد معها احد لا تدخل. ان الشيطان للانسان عدو مبين، وما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان سرقها. قال عمر بن عبد العزيز: لا يخلون أحدكم بامرأة. قال: ولو كان يعلمها القرآن يا ابن عبد العزيز؟ قال: ولو كانت مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. لا تقول لا صلة رحم ونية نية خير، هتقع في المصيبة. فإياك والخلوة. ثانيا إياك والاختلاط. تذهب بأسرتك لزيارة أسرة، النساء مع النساء والرجال مع الرجال، لكن اللخبطيطة دي ما يعرفهاش الشرع. النساء مع النساء والرجال مع الرجال، احضر الاختلاط واحضر مصافحة المرأة الأجنبية. بنت عمك جاي تسلم عليك في المهم والعيد، بتمد ايديها، تحط ايديك انت في المخابئ بتاعتك اللي بنسميها الجيوب، لها كل سنة طيبة، ازاي حضرتك، ربنا يبارك فيك يا رب. تقول لك بلاش كسر خاطر، النهاردة يوم عيد، وتروح معيط تعيط براحتها، هي اللي تعيط احسن ما ادخل جهنم. اخرج الامام مالك في الموطأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لان نظرة في رأس احدكم بمخيط من حديد احب اليه من ان تمس يده يد امرأة لا تحل له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: انا يصافع النساء. وقالت عائشة: والله ما مست يد النبي بامرأة الا امرأة تحل له. وقالت ام عائشة كما في صحيح مسلم: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بالقول ولا يبايعهن بالفعل. فهل انت افضل من رسول الله حتى تقول: والله يا عم لو سلمت على نساء البلد ولا في مشكلة؟ يا اخي عيب، دي اسمها قلة ادب. اما اقول لك الرسول لم يصافح وانت تقول لي ما يجرلوش حاجة، هيكون ان انت احسن من النبي؟ املك لقربك من النبي صلى الله عليه وسلم. فاحضروا الاختلاط، واحضروا الخلوة، واحضروا مصافحة المرأة الاجنبية، واحضروا يا عباد الله العودة الى المعصية في يوم العيد. بمعنى انت جربت وذقت طعم الصيام من الساعة 5 للساعة 5 او اقل او اكثر، لم تضع سجارة على فمك ولا شيشة على فمك، وسعيد ومتهني ومبسوط. مجرد ان يقال رمضان انتهى، تعود الى الشيشة، تعود الى التدخين، تعود الى المعصية، تعود الى معاكسة البنات في الهواتف، تعود للحرام. احضر المعصية بشتى الوانه، من المعصية ما ذكرت، ومن المعصية الاسراف والتبذير، ومن المعصية لعب القمار والميسر في يوم العيد، ومن المعصية انك تخالف اوامر الله عز وجل. عباد الله، احذروا في يوم العيد ان تجعلوا حق الله ينسب اليك. بمعنى في ناس ربنا يهديها عندهم زكاة مال، فيأتي في يوم العيد ويبدأ يوزع، بنت عمه 100 وبنت خاله 200، ناس تقول الحج فلان الله يصلح حال ما بديش عيدية اقل من 200 جنيه وعطى فلان 100. انت الان بتترسم بحق ربنا، ده حق يا ابن الحلال. عايز تترسم، اترسم بحق مالك. طلع باقة ولا اثنين، ارنب ولا اثنين ورش، لكن تترسم بحق الله لا. لا يجوز لك ان تعطي احدا عدية من زكاة المال الا في حالة واحدة، ان هذا الفقير حييش، وقليلا ما تجد فقيرا حييش. لان لو عندنا فقير حيي ما كانش يبقى عندنا مشكلة. ايام توزيع الملابس في المدارس ارسلت الجمعية الخيرية للمرأة، وارسل مسجد الفتح للمرأة، وارسل الحاج فلان للمرأة، فلما اكتشف انها خدت 5 مرات بيسألوها بيقولوا لها ليه كده؟ قالت اللي ما ينفعش الولد ينفع اخوه، واللي ما ينفعش السنة دي ينفع السنة الجاية. هم دول المسلمين. لما رأى حتى الآن امرأة قالت الحمد لله عندي اعطوا لمن يستحق. فهناك فقير عفيف جدا جدا يحسبهم الجاهل واغنياء من التعاطف. اخي الاكبر شفاه الله وعفاه ارسل في يوم من الايام توزيعات اتت اليه يوزعها لامرأة ارملة. ماذا فعلت؟ انتظرت حتى بعد العشاء واتته في محله، قالت يا حاج فلان الحمد لله احنا ربنا غنينا من فضله وعندنا خير ربنا، لو سمحت خذ هذا واعطيه لمن يستحق. في مدرسة الثانوية التجارية بنت يتيمة جاية المصاريف تدفعها، فالاخصائية الاجتماعية قالت لها يا بنتي انت مش يتيمة، انت مش بنت فلان الله يرحمها. قالت لها اه، قالت لها انت معفية من المصاريف. قالت لها صحيح، لكن احنا نقدر ندفع، فخذي مني مصاريفي واعطيها لاي اخت عجزت عن تسديد المصاريف. نريد هذه النماذج. فعند الفقير عفيف لبس كويس لا يمد يده يموت جوعا ولا يسأل احد، هذا يجوز لك ان تحول المال زكاة المال على هيئة عدية هدية طعام شراب حتى ترفع عنه الحرج. لكن تذهب يا ريبك خذ يا بيت المئة جنيه دول، خذ يا بيت الخمسين جنيه دول، خذ يا بيت المئتين جنيه دول، بقشيش على الجديد تعب ربك، دي زكاة مال تطلع الفقراء المساكين ما تطلعش المساجد تطلع لأصحابها، ربنا عامل 2.5% للفقير هنقسمه على المدارس ولا المستشفيات ولا عرايبه ولا بالعيديات، هم بتوع الفقراء المساكين انت تدخل ايديك فيها ليه؟ فاحذر انك تترسم بحق ربنا على الناس. ايها الاحبه احذروا الحزن يوم العيد، في ناس يا اخوانا مش مكفيها 12 شهر حزن وتقطيع قلوب على فلسطين واللي بيحصل فيها وعلى العراق واللي بيحصل فيها وعلى الشيشان وعلى الاسلام وعلى سب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى اتهام الاسلام وعلى وعلى اخوان، لا يكفي ذلك، ياتي يوم العيد ويعقد عقدا مع الحزن، تخرج من صلاة العيد تلاقي جايب شوية كراسي وقاعد قدام الباب هو وعياله خير، يقول لك صبحية بنتذكر المرحوم، ربنا سبحانه وتعالى جعل العيد ده علشان نفرح عشان نمرح مرح في مرضاه، ايه الصبحية؟ ما الذي شرعها؟ وناس هداها الله يخرج من صلاة العيد على المقابر وروح قاعد عند القبر ويفضل يعيط وافتكر المرحوم لما كان وما كانش، المرحوم بإذن الله يعني كان وما كانش وعمل وما عملش إلى آخره. إن الله شرع العيد أن يزور الأحياء الأحياء ولم يشرع أن يزور الأحياء الأموات، بعد العيد خد بطانية وروح نقف الجبال، لكن يوم العيد يوم فرح، مين اللي قالك تروح المقابر؟ مين اللي قالك تعمل صبحية؟ مين اللي قالك تخلي زوجتك تلبس اسود على ابوها؟ مين اللي قال الكلام ده؟ احذروا يا اخواني المخالفات الشرعية، احذروا التبرج، احذروا الاسراف، احذروا التبذير، كل واشرب، لكن زي ما ربنا قال لك وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه ليحب المسرفين. وكما لا يخفاك انك هتصلي الفجر في جماعة وستعود الى بيتك ان شاء الله تغتسل، لان غسل يوم العيد سنة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتخرج لمصلى العيد كي تصلي العيد، السنة بعد ما تغتسل وتلبس احسن ما عندك من الثياب وترجل شعرك وتحط الطيب قبل ان تخرج من البيت تأكل بعض الثمرات كما فعل سيد البريات وكان يأكلها اوصارا عليه الصلاة والسلام، اما ثلاثة واما خمسة واما سبعة، وهذه سنة طبقها، لازم يكون عندك تمر في البيت بعد ما تغتسل وتلبس وتخرج خلاص تاكل التمرات، ليه؟ لتفرق بين الامس واليوم. حد النهارده كان يستطيع بعد صلاة الصبح ياكل تمر؟ لا، الان اباح الله لك ان تاكل. وتخرج من بيتك المكان اللي حصل فيه العيد ما تخرجش ساكت، تكفر وانت ماشي بالشارع، تكفر لو معك اثنين ثلاثة كلكم كفروا كفروا، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وتخالف الطريق اعمل حسابك تروح من طريق وترجع من طريق، ودي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي فائدة عظيمة ان الارض تشهد لك في هذا اليوم يوم الجائزة يوم عيد الفطر. وصل صلاة العيد واجلس اسمع خطبة العيد، وانا انصح نفسي وكل خطيب يخطب العيد ان يترك الناس قبل ان يتركوه، بمعنى 10 دقائق موعظة يذكر الناس، ربع ساعة اقصى شيء، ثم يترك الناس ينصرفوا حتى يعودوا الى بيوتهم ويعيدوا على اقاربهم. اجعلوه يوما مبارك يوما سعيد، وتذكروا في هذه الفرحة اخوانا لكم لم يتذوقوا طعم الفرح منذ 10 سنين في انحاء الدنيا كلها، اقل ما نقدمه لهم لن نحزن ولن نبكي، انما اقل ما نتذكره اقل ما نقدمه ان ندعو الله ان يفرحهم كما نفرح الان، وان ينعم عليهم بنعمة الامن كما انعم علينا بنعمة الان الامن الان. ايها الاحبة هكذا ودعنا شهر رمضان المبارك بالعزم على الاستمرار في الطاعة والعزم على عدم العودة الى المعصية والاكثار من الاستغفار، عزمنا على اننا نؤدي زكاة فطرنا كما شرعها ربنا وكما شرعها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، عزمنا على اننا باذن الله عز وجل طامعين في الله ان يعيد علينا رمضان اعواما عديدة وازمنة مديدة، امرنا في الله ان يتقبل منا نرجوه ذلك في السويعات المتبقية، اجهلها بالدعاء واجهلها بالاستغفار والحها على ربك ان يتقبل قبل منك العمل. ثم إذا جاء العيد علينا أن نفعل ما سمعناه جميعا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم وسائر الأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا حياتنا الماضية واكرمنا في حياتنا الباقية. هون اللهم علينا سكرات الموت، واجعل أحسن أعمالنا خواتمها وأسعد أيامنا يوم لقائك. اللهم توفنا في طاعة، وحبب إلى قلوبنا صلاة الجماعة، واحشرنا مع النبي صاحب الشفاعة، وارزقنا القناعة، وذكرنا بالموت كل ساعة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا. اللهم تجاوز عن سيئاتهم وزد لهم في حسناتهم، وأسكنهم الفردوس الأعلى، وارفع عنهم ارزقنا رضاهم، وسامحنا في التقصير في حقوقهم. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم مرضى المسلمين، واستر ولاية المسلمين، وزوج الصالحات للصالحين، وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اجعله شهرا شاهدا لنا، ولا تجعله شاهدا علينا. اللهم اجعل رمضان يبلغك عنا الخير يا رب العالمين. اللهم اجعل رمضان يبلغك عنا الخير يا رب العالمين، ويستر عنا خطأنا وشرورنا، إنك على ذلك قدير. اللهم اجعله عيد خير وسعادة وبهجة وسرور للأمة الإسلامية. اللهم اجعل عيدنا القادم في المسجد الأقصى. اللهم اجعل عيدنا القادم في المسجد الأقصى. اللهم اجعل عيدنا القادم في المسجد الأقصى، إنك على ذلك قدير. اللهم احفظ الزوار والمعتمرين في جوك وبرك وبحرك يا رب العالمين، وربهم سالمين غانمين مقبولين. اللهم اكتب لنا الحج إلى بيتك الحرام. اللهم اكتب لنا الحج إلى بيتك الحرام. اللهم اجمعنا هذا العام في أرض عرفات. اللهم اجمعنا هذا العام في أرض عرفات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا على مسلم إلا قضيته. اللهم تب على كل مدخن مسلم من التدخين. اللهم تب على كل مدخن مسلم من التدخين. اللهم رب لنا أولادنا. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعطف من نيرانك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مزيدة. اللهم اقبل هذا الدعاء، واقبل هذا الرجاء، واكشف عنا البلاء والوباء والغلاء، وحول حالنا إلى أحسن حال. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.